لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وإن أبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي رواية: البقاع، إن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وإن أبغض البقاع إلى الله أسواقها. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه موقوفا عليه: إذا استطعت فلا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإن الشيطان ينصب به رايته. إذا استطعت فلا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإن الشيطان ينصب به رايته. فمن هذين الحديثين يتبين لنا بأن الأسواق بغيضة، وأن الإنسان يقتصر فيها أو منها على قدر الحاجة. ونحن نقرأ في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والمشركون قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فالإمام النووي رحمه الله جمع بين هذه النصوص بقوله بأن الإنسان إذا كان يدخل السوق لحاجة من بيع أو شراء أو حسبة أو زيارة، حسبة معناه أنه يحتسب على المخالفين فلا حرج عليه، وإنما المذموم ما يكون دخوله للسوق من غير حاجة أو ما يكون زائدا على الحاجة. ومعلوم أيها الإخوان بأن الأسواق لا غنى لنا عنها، فالإنسان إذا دخلها متقيدا في ذلك بالضوابط الشرعية فإنها باب أجر. لو أن الإنسان دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة، أو محيت عنه 1000 خطيئة، يعني كتبت له 1000000 حسنة أو محيت عنه 1000000 خطيئة. ثم إنه إذا تقيد في بيعه وشرائه بالحلال والحرام فهو كذلك مأجور، خاصة في زماننا الذي قل فيه من يسأل عن الحلال والحرام، وقل فيه من يتقيد بالحلال والحرام، وإنما أغلب الناس يحاولون أن يمضوا الأمور على ما هي عليه. هذا المجلس أيها الإخوة الكرام إن شاء الله مجلس تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل على أهله رحمات ربنا جل جلاله، ونقتدي فيه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حين تعلموا منه الحلال والحرام. وأيضا أيها الإخوة الكرام نأخذ بالأيسر والأسهل ما لم يكن حراما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وأكرر بأن البيوع المنهي عنها إنما ترجع إلى أصول ثلاثة. الأصل الأول الربا، هناك بيوع نهي عنها لأن فيها ربا كما سيأتي معنا في حديث اليوم إن شاء الله. وهناك بيوع نهي عنها من أجل الغرر أي الجهالة، هذا هو الأصل الثاني كما مر معنا في النهي عن بيع الحصاة. وهناك بيوع قد نهي عنها من أجل الغش والتدليس، لأن في المبيع أو في الثمن غشا وتدليسا. هذه هي الأصول الثلاثة التي ترجع إليها البيوع المحرمة، إما الربا وإما الغرر وإما الغش والتدليس. مر معنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا بأن اشتراط الكيل في المطعومات، ونعني بها الحبوب كالقمح والذرة والشعير والأرز والدخن، ومثلها أيضا ما يكتال من الأقوات كالزبيب والتمر وما أشبه ذلك، لأن هذه الأشياء تتعرض للزيادة والنقص. فمن أجل أن يسلم البائع والمشتري من الغبن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام الكيل، واشترط عليه الصلاة والسلام القبض. القبض ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود أنه قال: ابتعت زيتا بالسوق، اشترى زيتا رضي الله عنه، قال: فلقيني رجل فأعطاني به ثمنا حسنا، يعني هو بمجرد ما اشترى فجاء رجل وأربحه في هذا الزيت، قال: فلما أردت أن أضرب بيدي على يده، يعني بأن الصفقة قد تمت، قال: أخذ بذراعي رجل من خلفي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي: لا تفعل حتى تحوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث يبتاعها الركبان حتى يحوزوها إلى رحالهم. فهنا زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يبيع ذلك الزيت الذي اشتراه حتى يحوزه حتى يقبضه. وفي حديث حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إني أشتري هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. والقبض أيها الإخوان قلنا في كل شيء بحسبه، فقبض الأرض إنما يكون بتخليتها لأن صاحبها يمكنك منها، والقبض في العقار المبني كالدكان والشقة والبيت وما أشبه ذلك إنما يكون أيضا بالتخلية وتسليمك مفتاحها. والقبض في المنقولات الشيء التي تنقل إنما يكون بنقلها، وهذا القبض كنا تتحقق به مصالح، من ذلك تحريك يعني السوق فيستفيد الحمالون ويستفيد السواقون، ويستفيد كذلك أهل المخازن وغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد اشترط الكيل في المكيل فإنه كذلك يشترط الوزن في الموزون، والعد في المعدود، والذرع في المزروع. طيب، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المبيع قبل قبضه؟ ذكر العلماء في ذلك عللا. عبد الله بن عباس قال: لئلا تكون دراهم به دراهم، وهذا عين ما وقعت فيه الآن بعض البنوك أو كثير من البنوك حين لا ينفذون الشرط المطلوب بحيازة السلعة، وإنما يكتفي مندوب البنك بأن يذهب فينظر إليها ويسلمك إياها في مكانها، ولا ربما لا يذهب ولا ينظر أصلا. فعبد الله بن عباس يرى أن هذه دراهم، بيعت بدراهم والسلعة ليست إلا واسطة أو محل. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، العلة الثانية التي ذكرها بعضهم بأنها قد تفضي إلى نوع من التنازع والتشاجر والتشاحح بين الناس. لو أن فلانا باعك هذه السلعة بمئة، وقبل أن تقبضها بعتها أنت بمئة وخمسين أو بمئتين، فالتاجر الأول يشعر بالندامة والغبن وأنه كان أحق بذلك الربح منك، والسلعة ما زالت في حيازته وفي ضمانه هو، فيلجأ بعد ذلك إلى التسويف وإلى يعني شيء من المشاحة معك من أجل أن لا يسلمك إياها، أو من أجل أن يقول لك افرض لي شيئا أو نصيبا من هذا الذي ربحته، فيدخل الناس بذلك في الحرج. والشريعة معنية بأن تسد هذه الأبواب. وبقي أن أذكر أيها الإخوة الكرام بأن الطعام قد وقع الإجماع على عدم جواز بيعه قبل قبضه، وإنما الخلاف في غير الطعام. يعني المالكية رحمهم الله يقتصرون على هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك حديث ابن عباس، يقصرون الحكم على الشيء المذكور وهو الطعام. أما جمهور العلماء فإنهم يستدلون بالعمومات الواردة في حديث حكيم ابن حزام وحديث عبد الله بن عمر مع زيد بن ثابت، وكذلك قول ابن عباس: وما أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام. فيقولون لو أن الإنسان ابتاع غير الطعام، ابتاع قماشا أو غير القماش، فإنه لا يبيعه حتى يقبضه، حتى يصير في ضمانه هو. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى حديث اليوم إن شاء الله. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. الإمام الشافعي رحمه الله قال: وفي ذلك تأويلان. وفي ذلك تأويلان: الأول أن يقول له هذه السلعة بألفين نسيئة وبألف نقدا، خذ أيهما شئت. هذه السلعة بألفين نسيئة أي مؤجلة أو بالأقساط، وبألف نقدا، خذ أيهما شئت. فهذا بيع فاسد للتردد، تردد في الثمن. والثاني، التأويل الثاني، أن هذا كلام الشافعي، والتأويل الثاني أن أقول لك أبيعك هذا العبد على أن تبيعني فرسك. طيب، العلة في النهي عن البيع الأول أبيعك هذه السلعة بألفين نقدا، بألفين نسيئة أو بألف نقدا، العلة عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يقول بأنه لا يجوز الزيادة عن في ثمن المبيع عن سعر يومه من أجل النساء، من أجل النساء. طيب، على التأويل الثاني أبيعك هذا العبد على أن تبيعني فرسك، العلة أن البيع علق على شرط مستقبل يجوز وقوعه ويجوز عدمه. هذا كلام من؟ الشافعي رحمه الله. طيب، لو أننا راجعنا هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، الصفة أو الصورة الأولى أبيعك هذا بألفين نسيئة أو بألف نقدا، خذ أيهما شئت. هذا يحصل الآن بالنسبة لبيع التقسيط، بيع التقسيط. مثلا أنت تذهب إلى وكالة السيارات فيقولون لك هذه السيارة نقدا بكذا وبالأقساط بكذا. طيب، هل هذا بيعتان في بيعة؟ هل هنا بيعتين ولا بيعة واحدة؟ أول شيء المبيع واحد، ثانيا لا يحصل التفرق إلا بعد الاتفاق على إحدى الصورتين، يعني إما أني أتفق معك على أنني سأشتري نقدا، وإما أتفق معك على أنني سأشتري نسيئة لسنة، لسنتين، لثلاثة، ولكل أجل سعره، أليس كذلك؟ فالبيع بالتقسيط أيها الإخوة الكرام الصحيح هو ما عليه جماهير العلماء في القديم والحديث على جوازه. البيع بالتقسيط لا حرج فيه وهو جائز إن شاء الله. والدليل الجواز أولا عموم قول ربنا جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا، وعموم قول ربنا جل جلاله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ورابعا لأن المصلحة حاصلة لكل من البائع والمشتري، أما المشتري فمصلحته حاصلة بتأجيل الثمن بأنه يعطى يعني مهلة من الوقت يدفع فيها ثمن هذا المبيع بأقساط معلومة، ومصلحة البائع حاصلة في أنه يجد زيادة فيه الثمن بدلا من أن يبيع بألف فإنه يبيع بألف وخمسمائة. ثم خامسا العلماء رحمهم الله يقولون للزمن جزء من الثمن، للزمن جزء من الثمن، خاصة في مصر في مثل أوضاعنا الآن حيث نعاني من التضخم والعملة في كل يوم قوتها الشرائية يعني تضعف، فما يمكن أن نقول للبائع بع لمن يدفع نقدا بألف وبع لمن يريد نسيئة إلى سنة أو سنتين بألف، فإن في ذلك غبنا على هذا البائع. وأيضا أيها الإخوان يمكن أن يستدل للبيع بالتقسيط بحديث عائشة الذي مر معنا في قصة بريرة رضي الله عنها حين قالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أقية. ده بيع بالتقسيط ولا لا؟ بيع بالتقسيط لأنه في كل عام أقية، معنى ذلك أنها لن توفيهم الثمن إلا بعد تسع سنين. فالبيع بالتقسيط ما فيه حرج، وإنما الحرج يحصل في ماذا؟ أن بعض الناس يفرض شرطا جزائيا، يفرض شرطا جزائيا فينص في العقد على أنه متى ما تأخر المشتري في السداد فإنه يغرم كذا. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن هذا هو عين الربا، الزيادة في الثمن مقابل التأخر في السداد، يعني بعدما اتفقا على ثمن معين بأقساط معلومة. فرض الشرط الجزائي الذي يترتب عليه زيادة في الثمن الذي اتفق عليه هذا هو عين الربا. لكن يمكن أن يوضع شرط جزائي يضمن للبائع يعني حقه. هذا الشرط الجزائي يتمثل في أنه متى ما حصل الإخلال من قبل المشتري في سداد الأقساط المطلوبة فإنها جميعا تكون حالة. ها هنا يلغى التقسيط ويلزمه أن يدفعها نقدا لئلا يتضرر البائع، لأنه لا ضرر ولا ضرار. إذن أيها الإخوان نفرق بين نوعين من الشروط الجزائية، نوع يترتب عليه غرامة مالية فيها زيادة في ثمن المبيع هذا لا يجوز لأن هذا هو ربا النساء. النوع الثاني من الشروط الجزائية وهي التي يضمن بها حق البائع متى ما تأخر المشتري في السداد فإن البائع يلزم به، فإن المشتري يلزم به أن تكون الأقساط كلها حالة. وأيضا هناك نوع آخر من الشروط الجزائية وهو أنه في حال التقاضي، التقاضي يعني مثلا اشتريت شيئا ثم تأخرت في السداد فاضطر البائع للجوء إلى القضاء من أجل أن يستوفي حقه، ففي هذه الحالة يلزم هذا المدين بأجرة التقاضي يعني بنفقة المحامي وما أشبه ذلك، هذا كله يلزم به، هذا شرط جزائي لا إشكال فيه. إذن أيها الإخوان التفسير الأول للإمام الشافعي رحمه الله هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، أو أن تفسير الشافعي رحمه الله يحمل على ما لو كان ثمة تردد، يعني أقول لك هذه بألفين نسيئة وبألف نقدا ثم تستلم المبيع دون أن نتفق على إحدى الصيغتين. أما إذا حصل الاتفاق بأنني سأدفع نقدا أو أنني سأدفع نسيئة يعني بالأقساط فلا إشكال في ذلك حتى على قول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب الصورة الثانية التي قالها الشافعي بأنني أقول لك أبيعك هذا السكر مثلا. طبعا الآن ما في حكاية عبد وفرس وكذا، خلونا في أمثلة يعني واقعية. أقول لك أبيعك هذا السكر بشرط أن تشتري معه هذا الشاي، تشيل السكر والشاي، هذه صورة. أو صورة ثانية، أنا أقول لك أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى البيع كله من طرف واحد، السكر والشاي كله ملك لي وأنت المشتري. أما الصورة الثانية فكلانا بائع وكلانا مشتري. طيب أيها الإخوة الكرام، ما الإشكال في هذا؟ ما الإشكال؟ يعني أني أقول لك ما أبيعك هذا السكر إلا تأخذ معه الشاي. يعني مثلا في أشياء ما تباع إلا ومعها شيء أخرى. يعني أنا أذكر فيما مضى من الزمان كان في أزمة في الخبز، فبعض المطاعم ما تعطيك خبزا إلا إذا اشتريت فولا، أليس كذلك؟ هذا كان موجود. فمثلا لو أن البائع اشترط عليك بأنه ما يبيعك هذا إلا بهذا، ما فيه إشكال، إن شئت رضيت وإن شئت أبيت، والمسلمون على شروطهم. ومثله أيضا لو قلت لك ما أبيعك بيتي إلا أن تبيعني بيتك، أو أن تأتيني به البديل بيت أسكنه، هذا أيضا لا إشكال فيه، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وها هنا لا حصل تحليل للحرام ولا تحريم للحلال. إذن قول ها هنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يحمل على صورة أيها الإخوة الكرام معروفة عند علمائنا ببيع العينة. بيع العينة يا أخوان، أنتم صاحين؟ الكلام مفهوم؟ الكلام الفات مفهوم؟ طيب، ما هو بيع العينة؟ هو صورة من صور التحايل على الربا. فلان من الناس يريد أن يقترض مني ألفا، أنا بقول له يا أخي والله أنا ما عندي ألف، لكن أبيعك هذا الهاتف مثلا، أقول له هذا الهاتف أبيعك إياه، سدد لي بعد سنة بكم؟ بألف. خذ الهاتف وخلاص، ثبتت في ذمتك كم؟ ألف، تؤديها بعد سنة، خلاص البيعة تمت. قل لك أنا أشتريه منك ب800، جيب الهاتف وهات 800. فحقيقة الأمر أنني أعطيتك 800 جنيه على أن تردها 1000، وهذا المبيع ليس إلا واسطة للتحايل على الربا. واضح يا الناس؟ واسطة للتحايل على الربا. هذه بيعتين في بيعة، المبيع شيء واحد، وقد وقعت عليه بيعتان، وقعت عليه صفقتان، والله جل جلاله لا يخادع. هذا هو بيع العينة. طيب، يستثنى من ذلك أيها الإخوة الكرام ما لو تغيرت صفة المبيع. يعني مثلا الآن سؤال يطرحه أصحاب السيارات، يقول لك والله أنا بعت سيارة بأقساط، أنا عندي معرض للسيارات، بعت سيارة مثلا ب100,000 على أقساط لمدة سنة، فبعد 3 أشهر جاء ذلك المشتري بالسيارة وقال يا أخي السيارة دي أنا داير أبيع عليك. يبيعها لمن؟ باعها عليه أولا. طيب لما نظر إليها وجدها قد صدمت صدمات وكدمت كدمات عطاب وخلل، فيقول لو أنا أشتريها منك بخمسمائة هذا لا حرج. لماذا؟ لأنه أصلا ما كانت نية المرابات موجودة، ولا حصل التواطؤ أولا، ثم إن صفة المبيع قد تغيرت. أو مثال أوضح من هذا في قضية الهواتف، هذا الرجل اشترى مني الهاتف بألف ثم ذهب، وجاء بعد شهرين، وتعرفون بأن الهواتف في كل حين تنزل يعني موديلات يعني أحدث بمواصفات أحسن ومميزات أكثر، ثم إن هذا الهاتف الذي بعته إياه أيضا قد سقط منه مرارا وحصل فيه خدوش وكدمات وما إلى ذلك. قالوا والله يا أخي الهاتف ده أنا شلت منك بألف، والآن استعملته يعني شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة، وأنا أريد أن أبيعه عليك. أقول له خلاص بشيله منك بتلتمية بعد أن كان به ألف، وتبقى تلك الأقساط في ذمتي، يعني أنا أعطيه الثلاثمائة وتبقى تلك الأقساط في ذمتي، هذا أيضا لا حرج فيه، وقد نص على ذلك أهل العلم كالموفق ابن قدامة في المغني بأنه إذا تغيرت صفة المبيع بما ينقص من ثمنه فلا حرج على من باع أولا أن يشتريه ثانيا. واضح أيها الناس؟ هذا ما في حرج إن شاء الله. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة محمول على هذه الصورة الأخيرة التي هي بيع العينة. قال ابن القيم رحمه الله هذا هو المتعين، هذه الصورة المتعينة. أما الصورتان المذكورتان في كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فلا يتناولهما هذا النهي. الصورة الأولى في كلام الشافعي رحمه الله قضية أن أقول لك هذا المبيع بألف إن كان نسيئة أو بخمسمائة إن كان نقدا، هذه ما فيها حرج، بشرط أن نتفق على إحدى الصيغتين قبل أن نتفرق. طيب الصورة الثانية التي ذكرها الشافعي رحمه الله أن أقول لك أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أو أبيعك كذا بشرط أن تشتري معه كذا لا حرج، يعني مثلا ما أبيعك هذه الآلة إلا أن تأخذ معها يعني توابعها للجهاز الذي معها ما أشبه ذلك، هذا لا حرج فيه لأنه يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. واضح أيها الإخوة الكرام؟ طيب قال ومن ابتاع من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا، يعني الآن لو أني دخلت معك في بيع العينة فأنا بين أمرين أحلاهما مر، إما أن أرضى بالأوكس والأنقص للخمسمائة الأولى التي اتفقنا عليها، وإما لو أخذت الزيادة أكون قد وقعت في الربا، فالمرء بين خسارتين، إما خسارة دنيوية وهي الأهون وذلك بأن يرضى بالأوكس والأنقص، وإما لو أصر على الزيادة فهي الخسارة الأخروية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب هذا الحديث استفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد تحريم الربا، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا، والإنسان لا يرضى بالأوكس إلا فرارا من الحرام. طيب يستفاد من الحديث كذلك النهي عن بيع العينة، النهي عن بيع العينة، وصفته أن يبيع السلعة بثمن آجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، أن يبيع السلعة بثمن آجل بألف ثم يشتريها نقدا بثمانمائة ولا بخمسمائة، هذا هو بيع العينة. طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الحيل محرمة إذا كانت مفضية إلى إسقاط واجب أو فعل حرام. الحيل محرمة إذا أفضت إلى إسقاط واجب أو فعل حرام. إسقاط واجب مثاله إنسان مثلا رمضان جاء في شهر خمسة أو في شهر ستة والجو شديد الحرارة وهو ما يريد أن يصوم، قول لا أنا لابد أتصرف أفطر بعدين أقضي في الشتاء، النهار قصير والهواء عليل وما في عطش، فينشئ سفرا لا من أجل السفر ولكن من أجل أن يفطر. هذا حيل الناس، هذه حيلة لإسقاط الواجب. مثاله أيضا عندي مال وحوله غدا، غدا سيتم الحول وأنا نظرت في هذا المال كثير وزكاته أيضا كثيرة يعني في نظري، وإلا هي ليست كثيرة، فألجأ إلى الحيلة بأن أهب هذا المال لزوجتي أو لولدي من أجل أن يأتي علي الغد وأنا صفر فتسقط عني الزكاة، ثم بعدما مضى الحول أسترد المال وأستقبل حولا جديدا. هذا تحايل من أجل الإسقاط الواجب. وأما الحيلة التي تكون لفعل الحرام فهو كما في بيع العينة تحايل على أكل الربا، ومثل ما فعل بنو إسرائيل حين عابهم ربنا جل جلاله فقال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حين كانوا ينصبون الشباك يوم السبت من أجل أن يحبسوا الحيتان، ثم إذا غربت شمس السبت يعني أخذوها وسحبوها وقالوا ما صدنا في يوم السبت. واضح أيها الناس. أما إذا كان حيلة لا لإسقاط واجب ولا لفعل حرام فما في حرج إن شاء الله، مثل ما فعل يوسف عليه السلام حين جعل السقاية في رحل أخيه، ومثل ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نحن من ماء، ومثل ما فعل عبد الله بن رواحة حين قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، إلى غير ذلك من الحيل التي يتوصل بها إلى المباح. وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الثبات واليقين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.